حديث 1054 به حديث اجدا خصومه كا چه بو اجراه كا چه بو اتنبهينا ايك جهيدا و ايك بسرمان. عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين هر كسك سندك السرتشتك بخود وهو فيها فاجر نس وقته به سندت خوتن يدراوين بت ليقتطع بها دب به سندت برتن مال امرئ مسلم مال بصرمانكي مروبك بصرمان لقي الله افكس خدان بسند دجهت خدي وهو عليه غضبان وقت دجهت خدي خدي شويه عاجز. قال قلت فقال الاشعث اشعثي قلت فيا يعني الدرهق من دا والله ابخدي كما كان ذلك اف صحبتها يوتشيبوي وبيدابوي كان بيني وبين رجل من اليهودي قول قلت النف بين من او النف بين ظلامك الجهيا أرض عردك هبو فجحدني أبي كسي أبي جهي إنكار كر فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم من إنا نك بغنبري صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيش بغنبري صلى الله عليه وسلم قوت من ألك بينة تشهدهنا بينتهي بتديار بكتن كو أفعر دهيتيا قلت لا من قوتنا قال قوت فقال لليهودي قوت أبي جهي احلف سين بخو قال قوت قلت يا رسول الله من قوت يا رسول خود إذا مدام بودور سين دي يحلف أبجهي هذا سين خود ويذهب بمالي ومال من جدبت فأنزل الله تعالى بجا خود تعالى أفوات إن خار إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا حتى دم هكايته أف حديثها وكيوي يا شوي حديثها زارو سيهو شش.